بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن اسم الإشارة، الحديث عن اسم الإشارة، وذكرنا المباحث المتعلقة به، منها أنه منها أنواعه، فهو تارة يكون للمفرد المذكر وهو ذا، وهو لفظ ذا، وقد يشار به، قد يشار أيضا بألفاظ إلى المثنى المؤنث المفرد، مؤنثة المفردة، وهو ألفاظ عشرة كما ذكرنا. ذي وذه وذه وذه وتي وته وته وته وتا وذاته وتا وذاته، ثمانية، وتا وذاته تتمة عشرة، وذاني وتاني وذين وتيني للمثنى، للمثنى تذكيرا وتأنيثا رفعا ونصبا. ثم جئنا إلى الجمع، قال وبأولى أشير لجمع مطلقة، وقلنا مقصود المقصود بمطلقا هنا أنه يشار به إلى المذكر والمؤنث، الجمع المذكر والجمع المؤنث، والمد أولى، هنا المد أولى وهي لغة أهل الحجاز هؤلاء المد، وقد يقصر وهو لغة غير الحجاز، لغة غير الحجاز، هنا قال لغة بني تميم، لغة بني تميم. ثم ذكرنا أن للإشارة مراتب، أن للإشارة مراتب، بعدا وقربا ووسطا على قول الجمهور، وبعدا وقربا وبعدا على قول ابن مالك رحمه الله. فالأسماء التي مرت معنا هي ما يشار به للقريب، فإذا دخلت عليها الكاف واللام أو الكاف فقط هنا يشار بها إلى البعيد على مذهب ابن مالك، لكن بزيادة أن الهاء تنبيه إذا دخلت على اسم إشارة لا تجتمع مع اللام، فلا يقال ها ذلك. وعلة ذلك كما ذكر بعض النحاة كراهة الزوائد. ثم قال، ثم أردف كلامه بما يشار به إلى المكان، فقال وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان، فيشار بهنا أو هاهنا إلى داني المكان، وغيرها وغير هذين اللفظين يشار بهما إلى البعد، إلى البعد، المكان البعيد القاصي، وهذا على قول ابن مالك طبعا. والجمهور إذا أدخلت الكافة ذاك فإنها مرتبة وسطى، وغير هذه مش ذاك، هناك هذه مرتبة وسطى، وغير هذا اللفظ للبعدة على قول الجمهور، فيدخل فيه ثم وهنا وهنا وهنالك هنالك وهنت كما أضاف ابن عقيل رحمه الله. بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث، أو سننتقل اليوم للحديث عن الموصول، وهو تتمة أو هو حديث عن المعارف، يدخل ضمن المعارف، أولها كما قلنا الضمير هو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول وهو هذا الباب الذي نحن فيه. والموصولات، موصولات الأسماء أو الموصول عموما، ينقسم إلى قسمين، الموصول الحرفي والموصول الاسمي، الموصول الحرفي والموصول الاسمي. الموصولات الحرفية لم يذكرها الناظم، لم يذكرها الناظم، لكن الشراح ذكروها. السيوطي رحمه الله في الفريدة ذكرها وعقد لها بابا. ثم القسم الثاني الكبير هو الموصول الاسمي، الموصول الاسمي هو الذي عقد له ابن مالك هذا الباب بمسائله المختلفة. فابن عقيل رحمه الله فتح هذا الباب بالحديث أولا عن الموصولات الحرفية، لأن الحديث عنها هو حديث مهم، لأن الموصولات الحرفية تدور وتوجد في الكلام، توجد في الكلام كما توجد الموصولات الاسمية، توجد الموصولات الحرفية على وجه السواء، هي ليست قليلة حتى نقول بعدم ذكرها، لكن هي أيضا هي موجودة في الكلام العربي مثلها مثل الموصولات الاسمية. الموصولات الحرفية قال عنها السيوطي رحمه الله: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والوصل فعل صرفا، وكي بما ضرع للام قفا، وأن والوصل ابتداء وخبر، وما بذي تصرف لا ما أمر، ولو كما بتلو مفهم تمن، ومن يزيد فيه الذي فما وهن. إذن هذه الموصولات خمسة، خمسة: أن، وأن بالتشديد، وكي، وما، ولو، واختلف في الذي، اختلف في الذي. هذه الموصولات الحرفية ما الذي يميزها عن الموصولات الاسمية؟ الموصولات الحرفية الضابط فيها أنها تؤول مع ما بعدها، مع ما مع الذي بعدها، مع ما بعدها بمصدر، وصلتها لا تحتاج إلى عائد، لأن العائد لا يعود على حرف، العائد أو الضمير لا يعود على حرف. فالموصول الاسمي لا بد له فيه من عائد، فتقول جاء الذي أبوه منطلق، وهذا سيأتي، سيأتي الحديث عن العائد. إذن هنا العائد في اسم الاسمي ضروري، لأن الاسم أو الموصول الاسمي تأتي بعده جملة، والجملة قد تستقل، فلا بد لها من رابط يربطها بما قبلها، فتقول جاء الذي أبوه منطلق، لا بد من رابط، لا بد. إذا قلت مثلا جاء الذي أب منطلق، هذا كلام لا معنى له. جاء الذي أب منطلق، أب من؟ هذه جملة أب منطلق، هذه جملة أب منطلق. إذا أردت أن تجعلها صلة لا بد لك من رابط يربطها به، وإلا فإنها تستقل بالمعنى، تستقل. والروابط، الحديث عن الروابط سنتحدث عنه في الموصول وفي غيره، في الصفة، في جملة الصفة، في الخبر، الحال، مش الحال، الحال، حال، تكذلك في الروابط وغير ذلك من المواطن التي يذكر فيها المسألة الروابط، وغالبا ما تكون بالجمل، غالبا تكون في الجملة، لأن الجملة تستقل، هذه قاعدة. إذن الموصول الحرفي، الفرق بينه وبين الموصول الاسمي هو الموصول الحرفي يسبك مع ما بعده بمصدر، هذا هو الضابط، ولا يحتاج إلى رابط، رابط لا يحتاج إليه. لهذا قال السيوطي: موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، حيث وقع، إذن هو مؤول لا يحتاج إلى رابط. أول هذه الموصولات أن المصدرية، أن، أن المصدرية، وأن المصدرية هذا حرف معروف، فإنه مصدر، حرف نصب ومصدر. وأن المصدرية ستلاحظون أننا عند حديثنا عن هذه الموصولات سنتحدث عن الموصول ثم ما يدخل عليه ذلك الموصول، هل يدخل على الفعل، على الاسم، وإذا كان فعلا هل هو ماض أم مضارع أم أمر وهكذا. إذن الموصول الحرفي وما يدخل عليه، هذه لا بد من ذكره. أن يدخل على الاسم، أن يدخل على الفعل، يدخل على الفعل، وهذا الفعل قد يكون متصرفا، وقد يكون قد يكون ماضيا، وقد يكون مضارعا، وقد يكون أمرا. عجبت من أن قام زيد، وعجبت من أن يقوم زيد، أشرت إليه بأن قم. يدخل الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، لكن الشرط فيه أن يكون متصرفا، فإن لم يكن متصرف فأن لا تكون حرف نصب ومصدر، وإنما تكون ومصدري، وإنما تكون أن مخففة من الثقيلة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن أن هنا لا تشبك مع ليس. كيف تقول مع ليس؟ لأن أن لا تشبك مع ليس، وأن عسى أن يكون، أنا كيف تؤول مع عسى؟ إذن يشترط في ما دخلت عليه أن، حال كونها موصولا حرفيا، يشترط في أن يكون فعلا متصرفا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. والخلاف في الأمر سيبويه يقول به، ولكن غيره منع لم يجزه، وسيبويه يقول إذا دخلت على فعل الأمر لابد أن تسبق بالباء، أشرت إليه بأن قم، أو مقدرة، أشرت إليه أن قم، والباء مقدرة، بأن قم، بالقيام، أشرت إليه بالقيام، سواء ذكرت أم لم تذكر، مقدرة، هذا أن. إذا أن أول مصورة الحرفية، ويسبك مع ما بعده، ماذا يكون؟ يكون فعلا متصرفا، ماضيا، أو مضارعا، أو أمرا. الموصول الحرفي الثاني هو أن من أخوات إن، هذا المعروف، ناسخ حرفي. هذا ما مدخله؟ كيف يكون مدخله؟ هذا معروف أنه يكون مبتدا وخبرا. عجبت من أن زيدا قائم، عجبت من أن زيدا قائم. إذا هنا شنو هو التقدير؟ عجبت من قيام زيد. إذا تقدر دائما في المثال الأول ديال أن، نقدر نؤول مع ما بعده مباشرة، عجبت من أن يقوم زيد، عجبت من قيام زيد، لكن هنا عجبت من أن زيدا قائم، هذا ديال أن يؤول مع الخبر لا مع الاسم، يؤول مع الخبر لا مع الاسم. فالتقدير هنا عجبت من أن زيدا قائم، عجبت من قيام زيد، الاسم بقي هو لكن، أو بقي على حاله لكن الخبر أول مع أن. فإن كان جامدا، مثاله عجبت من أن زيدا حمار، هنا تؤول الكون، فتقول عجبت من كون زيد حمارا. إذا كان جامدا فإنك غير مشتق، إذا كان غير مشتق فإنك تؤول تقدر الكون، تقدر الكون. إذن هذا أن تدخل على المبتدأ والخبر. كي الثالث هو كي، هذا كي هذه تدخل على الفعل المضارع، ومرت معنا في أبواب الأجرمية، ونصبه بأن ولن إذن وكي، ولا من كي لم الجحود يا أخي، ونصبه بأن ولن إذن وكي، كي إذن كي تنصب، لكن ماذا يشترط فيها؟ أن تسبق بلام التعليل ظاهرة أو مقدرة. فمثاله جئت كي أتعلم، هذا مقدر أي التقدير لكي أتعلم، فاللام حرف جر، كي ناصبة تؤول ما بعدها بمصدر، والتقدير جئت للتعلم. السؤال هنا، إذا لم نقدر اللام، إذا لم تذكر ولم نقدرها، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، لكن كي لا تكون هناك، هنا تكون إذاك مصدرية، وإنما تكون حرف جر. والفعل بعدها بماذا ينصب؟ بأن مضمرة وجوبا. فإذا قلت مثلا جئت كي أتعلم، هنا قلنا يجوز لك أن تعتبرها مصدرية على الباب هنا لا مقدرة. لك وجه آخر، أنت تقول كي جارة والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا هو الذي سبك معه. جئت للتعلم، كي معنى اللام، والتعلم أولى من طريق أن، والفعل المضارع منصوب بعدها ياك. بعد كي ما الماء مصدرية، ما مصدرية، تعرفون أن ما الزواوي رحمه الله ذكر لها 12 من المعاني، ذكر لها 12 معنى، و صاحب المغني في كتاب المغني اللبيب زاد على هذه الأوجه أوجه أخرى قليلة، لكن هناك أوجه أخرى لما إذا ما لها معاني كثيرة. من بين معانيها أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية. إذا قلنا نذكر الحرف ونذكر مدخوله، هذه المصدرية تدخل هنا، المصدرية ما المصدرية قد تكون مصدرية وقد تكون مصدرية ظرفية، قد تكون مصدرية فقط وقد تكون مصدرية ظرفية. هذه المصدرية والمصدرية الظرفية كلاهما يدخل على الفعل المضارع وعلى الفعل الماضي وعلى الجملة الاسمية، كلاهما يدخل الفعل المضارع والفعل الماضي وفي الجملة الاسمية. لماذا قلنا مصدرية؟ لأنها تسبق بمصدر، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الذي ذكرناه أولا. لماذا هي ظرفية؟ لأنها يقدر الظرف. فإذا قلت مثلا لا أصحبك ما دمت قائمة، لا أصحبك ما دمت قائمة، تقدير مدة دوامك قائمة. ما دمت هنا هذا دوام، مدة هنا والظرف، مدة دوامك قائمة. إذن مدخولها يكون فعلا مضارعا ويكون فعلا ماضيا ويكون جملة اسمية. لكن هل هذه الأمور الثلاثة هي في الاستعمال على وجه السوية؟ لا لا. فالمصدرية الظرفية، عقلوا عليها، المصدر الظرفية مدخولها غالبا يكون إما ماضيا وإما مضارعا فيه لم. إذا استنتم من الأوجه الأوجه حقنا الستة، مصدرية ظرفية معها المضارع، ومصدرية معها المضارع، ومصدرية ظرفية معها الماضي، ومصدرية معها الماضي، مصدرية ظرفية مع الاسم والجملة الاسمية، ومصدرية مع الجملة الاسمية. إذا ستة أوجه استثنوا منها من حيث كثرة الاستعمال، استثنوا منها المصدرية الظرفية حيث إنها لا تتصل إلا في الأكثر الكثير إلا بفعل ماض أو مضارع لكن يكون منفيا. إذن والأخير، الحرف الأخير هو لو، وهذا غالبا ما يسبق بفعل الود، وددت لو أن زيدا قائم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو وددت لو قام زيد توصل بالماضي والمضارع، وددت لو قام زيد، وددت لو يقوم زيد، توصل بالفعل المضارع والفعل الماضي. إذن الذي قلنا هذه الأخيرة، إذن قلنا لو غالبا من الفعل الماضي، غالبا غالبا يسبقها فعل الود غالبا، لكن قليلا قد يتخلف عن هذا الأمر قليلا. وددت لو أن لو قام زيد. إذا نقرأ ما قال، قبل ما نقرأ نشوف مسألة الذي. قال بعضهم الذي موصول حرفي، موصول حرفي، لكن والله أعلم الذي أراه، مش الذي أراه، الذي يراه أغلب النحاة أنه موصول اسمي، والذين يقولون بحرفيته يحتجون بقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. شو معنى ديال الكلام هنا؟ وخذتم كالذي، هنا مفرد موصول، إذا قلنا اسمي يكون مفرد، كالذي خاضوا، إذا المفترض أن تقول وخذتم كالذي خاض، وخذتم كالذي خاضوا، هنا جاء في إشكال، جاء هنا خاضوا والذي مفرد وخاضوا جمع، يحيل على جمع. ويستقيم الكلام، هذا من حججهم أيضا، يستقيم الكلام إذا قلت وخذت كخوضهم، حيث أولنا الذي ما بعده بالخوض، وخذتم كخوضهم. لكن الجمهور، ما عرفش اش الجمهور نيت، ولكن بعض كثير من النحات يقولون التقدير هنا وخذتم كالخوض الذي خاضوا، وخذتم كالخوض الذي خاضوا، او التقدير او المعنى هنا تخريجة اخرى، وخذتم كالذين خاضوا، على لغة من يسقط النون من الموصول، من الذين، موصول حرف الاسم اللي هو الذين، بعضهم يحذف تلك النون لغة، هي لغة في الذين، فقالوا جاء على هذه اللغة خذتم كالذي خاضوا، أصلها وخذتم كالذين خاضوا، كالذين خاضوا. وكيبان هذا الكلام، خصوصا هذا الوجه الثاني، كيبان فيه شوية ديال التعسف، ولكن الوجه الأول كيبان صحيح، كيبان أقرب زعما للعقل، ما ماشي أقرب للعقل، تالآخر مقرب للعقل، مفهوم عقلا ونقلا كذلك. لكن هذا هو اللي كتتح ليه النفس، هو الوجه الأول، وهذا هو قول الجمهور، جمهور النحات. إذن هذا الكلام، هذا الكلام في الموصولات الحرفية. نقرأ ما قال ابن عقيل رحمه الله: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي، ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف. أحدها أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف المنصرف، ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد، ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد، وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم. فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيلة، والكلام عن المخففة من الثقيلة سيأتي إن شاء الله. ومنها، أي من الموصولات الحرفية، أن، وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أنزلنا في نوعنا ما عملنا نقوله مع أن مع الضمير الرفع، ولأنزلنا قلنا نؤولها مع أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا. وأن المخفف، وأن المخففة كالمثقلة، وتوصل باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورة. إذن هذا أشار الفرق بين الاسم، أن المخففة من الثقيلة، أن المثقلة والمخففة، وهذا الذي جينا في باب إن وأخواتها. ومنها كي، وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا. ومنها ما، وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقة. وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا. وتوصل بالماضي كما مثل، كما مثل، إذن هنا مثل المصدرية الظرفية ومثل الظرفية فقط، جاب معهم الماضي. وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، هذه مصدرية ظرفية. وعجبت مما تضرب زيدا، هذه مصدرية. ومنه بما نسوا يوم الحساب، تقدير هذا كلامي بنسيانهم يوم الحساب، بنسيانهم يوم الحساب. هنا ما ظرفية مصدرية وليست ظرفية، أولت مع الفعل الماضي بما نسوا، قلنا هذا نادم ماشي بغيت نتكلم معاه، بما نسوا يوم الحساب، بنسيانهم يوم الحساب. ثم قال بعد أن ذكر الماضي والمضارع، قال وبالجملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم. ولا أصحابك مع زيد قائم. جابها مصدرية ظرفية ومصدرية، وهو قليل، هو قليل، هذا هو قليل، ولكن ما بغيتش نشغل لكم بالكم به. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها عن المصدرية بفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نحو لا أصحبك ما يقوم زيد. ومنه قوله تعالى أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع، هذا سب ناجنا في سب الأنثى، لكاع لكاي، أطوف ما أطوف، أطوف ما أطوف، هنا من جاء المضارع لكن غير من في بلم، وهو قليل من كثير أن يكون أنت أنت أن يكون مدخول ما المصدرية الظرفية ماضيا أو مضارعا منفيا بلم، هنا جاء على غير الغالب، غير الغالب. أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لك. ومنها لو وتوصل بالماضي، نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. فقول هنا لو يعني غالبا تكون بعد لو، بعد فعل الود، الود معنى فعل الود ولا الود، هذا الفعل هذا على وجه الغلبة وغالب، لكن قد يأتي على وجه في غير غالب، ومنه قوله ده غير زمان غير مسبوق بفعل الود ولا الود، والله ما عرفتش الود ولا الود، انا كنعقل الزواوي كان كيقول سعد العزيز الود، وكان كيجيني في بالي الود اللي جاني في لساني وما قلبتش عليها، واش الود ولا الود، فعل الود غالبا تاع واخا، هنا كيقولوا في غير الغالب من قول الشاعر ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، هذا على وجه الوجه الغير الغالب. فقول المصنف موصول الاسماء احترازا احتراز من موصول حرفي، وهو ان وان وكي وما ولو، وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه نحو وددت لو تقوم اي قيامك، وعجبت مما تصنع، وجئت لكي اقرأ، عجب اللام في كي، ويعجبني انك قائم، وأريد أن تقوم وقد سبق ذكره، وأريد أن تقوم وأريد قيامك. إذن أن تدخل على الماضي والمضارع والأمر، أن الاسم الخبر مبتدأ الخبر، كي الفعل المضارع تنصبه ولن تسبقه، ما تكون ظرفية المصدرية وظرفية، وكلا كلاهما يدخل على المضارع والماضي والاسم الجملة الاسمية، القليل في المصدرية الظرفية قليل دخولها على المضارع غير المنفي بلم، غير المنفي بلم خاصة، لو تدخل على الماضي والمضارع وتسبق غالبا من فعل الود ولا الود. قال بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الموصول الاسمي، قلنا الفرق بينهما الموصول الحرفي يؤول مع صلته بالمصدر ولا يتطلب رابطا يربطه به، الصلة لا يكون فيها ضمير أو رابط يربطها بالموصول، لكن الموصول الاسمي لا يؤول ما بعده بمصدر، ولكن يشترط فيه أن يعود في الجملة في صلة جملة الصلة رابط يربطه أو عائد يعود على الاسم الموصول أو الموصول الاسمي. والموصولات الاسمية متعددة سيأتي ذكرها، هنا بدأ بالذي والتي، الذي والتي من الموصولات الاسمية، الذي والتي، الذي للمفرد المذكر جاء الذي قام، والتي للمفرد المؤنث جاءت التي قامت، جاءت التي قامت. في التثنية ماذا نقول؟ نحذف الياء منهما وندخل عليه العلامة، والياء والنون حالة النصب والجر والواو والألف والنون في حالة الرفع فقط، في حالة الرفع نحذف الياء اللي هي ياء الذي والتي، وندخل على الياء والنون أو الألف والنون. وسمع في كلام العرب تشديد تلك النون، فيقولون مثلا رأيت اللذين قاما، وجاء اللذان قاما، جاء اللذان قاما، ورأيت اللذين قاما. هنا النحاة قالوا ديك تلك الشدة هي التي عوضت الياء المحذوفة، انهم يتحدثون ديك الياء تقرصوا فبحثوا عما يعوضها، تحذفت لغير سبب، وأنه تشديد النون هو الذي عوضها. فالياء هنا فالياء المشددة هل تكون فقط تكون في الألف والنون، تكون في الألف والنون أو لا تكون في الياء والنون؟ تقول مثلا جاء اللذان واللتان فقط، أو فيها وفي رأيت اللذين واللتين. هنا خلاف بين المصريين والكوفيين، اللذان مجمعين عليها جوج، واللذين يقول بها الكوفيون ولا يسلم بها البصريون. إذن هذا هو الكلام. بعد الحديث هنا عنده واحد اللفتة لابن مالك رحمه الله، وهو أنه أرجأ حديثه عن تشديد النون في اسم الإشارة المثنى، في اسم الإشارة المثنى. هناك كذلك ذا وتا كذلك تحذف منها الألف والياء، وقلنا من ألفاظ المؤنث لا يثنى إلا تا، فهذه تحذفات وما عندناش التعويض. كذلك فيها الشدة، فجمع هذا المبحث مع قرينه والموصول، ووجه الجمع بينهما هو أنهما يشتركان في هذه الشدة التي تلحق النون عوضا عن المحذوف. قال ابن مالك موصول الاسم إلا ذي الأنثى التي، هذه بينة، وليا إذا ما ثنيا لا تثبتي، ليا إذا ثنيا لا تثبتها، بل ما تليه أي ما تبعته تلك الياء التي حذفت، أو ليه العلامة، علامة هذا، علامة النصب وعلامة التثنية ياك التثنية في حالة النصب تكون الجر تكون الياء، والنون في حالة الرفع تكون الألف. بل ما تليه ما تبعته هذه الياء التي حذفتها التي لم تثبتها، أو ليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، تلك النون إن شددتها لا يلومك أحد، لن يلومك أحد. والنون من ذيني، هم شريك الذيني وتيني، والنون من ذيني وتيني شددا أيضا، كذلك هما شددا، هذا جمعهم لك في هذه المسألة. ثم قال وختم المبحث هذا وتعويض بذاك قصد. ما معنى الكلام وتعويض؟ أي قصدوا بتشديد النون تعويض ما حذف من الموصول ومن اسم الإشارة. قال الشارح فإن ثنيت، وأما الموصول الاسم فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت بمكانها بالألف في حالة الرفع نحو لذان واللتان، وبالياء في حالة الجر والنصب فتقول لذين واللتين. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التشديد أيضا مع الياء وهو مذهب الكوفيين، أنتم عندي اللي قلت لكم مع الألف متفق عليه في القراءة، ومذهب الكوفيين كذلك عندهم القراءة، ومذهب الكوفيين كذلك مع الألف كذلك مع الياء. فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون، غير أن النسخة عندي ديال محي الدين جعلوا الفتحة فوق الشدة، لدينا واللتينا، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بالفتحة. لا أدري، أنا سولت على الفقيه أبو اليسر قال لي لا، لدينا بكسر كسر النون. ثم قال الشارح: وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتا اسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء فتقول ذيني وتيني، وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. إذن هنا سار على ما سار عليه في اسم الإشارة، ذكر المفرد مذكر ومؤنثا، ثم التثنية حالة، ثم التثنية حالة التأنيث والتذكير، ثم بعد ذلك الجمع، ثم بعد ذلك الجمع. جمع الذي ما هو؟ جمع الذي يجمع على جمعين، على صورتين، ويأتي على لفظين. الأولى والذين، الأولى والذين. غير الأولى في اسم الإشارة اش قلنا فيها؟ وبأولى أشر، وبأولى أشر. شنو الفرق بين الأولى هناك وأولى هنا؟ أولى تمام فيها الواو في الرسم، كنرسموها بالواو، خلينا نشوف هاني اسمها بالواو ولا لا، كتكون بالواو. وبأولى فيها الواو، وبأولى هذه ما فيهاش، وفيها وهذه فيها ال، ال بحال الذي، التي، الأولى. ما كنقولوا جاء أولى قاموا، جاء الأولى قاموا. إذن هذا اللفظ الأول هو أولى، الأولى. سمحوا لي مرات نقول لكم أولى، الأولى بالألف واللام، وما فيهاش الواو في الرسم، في النطق نفسها أولى أولى، زعما إذا حيدنا ألف واللام، لكن هذا في النطق. لكن في الرسم الأولى يميزونها عن هذه بالواو، يقولون أولى، وهنا الأولى بدون واو. غير الأولى هنا تكون للعاقل وغير العاقل، فتقول مثلا جاء الأولى قاموا، وجاء الأولى نبحوا مثلا، جاء الأولى نبحوا. لكن الذين لا تكون إلا للعاقل، لا تكون إلا للعاقل. اسمحوا لي قبل ما ندخل هنا بغيت نشير لكم مسألة ديال في التثنية ديال الذي والتي، هنا فيها ما رأينا في التثنية ديال الذي والتي، صحيح فيها ما في الذي في ذا وتا، ذين وتين، وذان وتاني، هل هما معربان أم مبنيان؟ الذين قالوا بأنهما معربان، بأنهما معربان، أشنو قالوا؟ قالوا هما تثنية، تثنية. لكن غادي نقول لهم انا كيفاش هما تثنيه، انا نهضروا على الموصول، ما نهضروش على الاشاره، على الموصول. كيفاش تثنيه؟ وانت قلتي لنا بانها الموصول يفتقر، يفتقر، ومن الدواعي ولا الاسباب، ولا من الدواعي والاسباب ديال البناء هي الافتقار، افتقار الصله. هنا كتقول لنا معربه، لا قال لك هنا الجواب هو اننا اشترطنا في شبه الحرف ان يكون غير معارض، ما يكونش فيه شي عارض من العوارض التي تصرفه عن الشبه، يكون شبه. هو ما عبر عنه ابن مالك بقوله مدني، مقرب، لا يعارض. فإن عارضه ما هو من خصائص الأسماء أعرب. ومثلنا هناك بأي، أي هاي دابا تلزم الإضافة، هذا هو الذي جعلها مقر غير شبيهة بحرف شبها تاما. فالحرف لا يلزم الإضافة، ما كيتضاف، لكن أي تضاف هنا خالفتها، خالفتها في أنها جاءت معربة. كذلك هنا يقول لك المثنى، وخا تقول لي أنا راه هو راه معرب، وخا مفتقر، لكن علاش هو معرب؟ لأنه وإن كان مفتقرا لكنه عارضه ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية. فريق الآخر قال لك لا، هذا ما يمكنش نسلم لك بأنه تثنية، لأن التثنية الشرط فيها أن يكون التنكير، وهنا كنتكلم على التعريف. هذا هو الحجة ديال الفريقين، وأحثكم على كلام محي الدين في أوضح المسالك، في عدة السالك على أوضح المسالك. إذن نفس الكلام الذي قلناه في اسم إشارة يقال في اسم المنصوب. إذا الأولى تكون للعاقل وغيره، والذين تكون فقط للعاقل. كذلك هنا كنت قرأت هذه في واحد الكتاب ديال المبنيات، قال لك هنا الذين كيفاش هي؟ هي مبنية ولا معربة؟ قال لك لا، هي حيت هي تكون للعاقل فقط، هذا هو الذي جعلها معربة. شنو معربة مبنية؟ المهم خليها بلا ما تشغلوا راسكم معها. إذن الذين كذلك هنا ممكن تذكروا في هذه العلة، ما عقلش بالضبط شنو كيقولوا فيها، لكن الذين هي يقولوا معربة، كيفاش معربة؟ زعما الذين واللذون. على كل حال المهم دابا نعاود نطلع عليها. إذن الأولى قلنا هذه هي المهمة عندي، الأولى تكون العاقل وغيره، والذين تكونون فقط للعاقل. إذن يستنتج من هذا أن الاسم الموصول الجمع إذا أردته العاقل لا تأتي إلا بالأولى، ولا يجوز لك أن تأتي بالذين أبدا. غير العاقل الأولى، ويأتي للعاقل، ويأتي الذين للعاقل فقط، للعاقل فقط. غير الذين فيها واحد مسألة زائدة، شنو هي؟ أن بعض العرب يقول الذين هم بنو هذيل، وعندهم واحد الشاهد كيقولوا فيه نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاح. إذا الذين هي الكثيرة، والذين قليلة، لغة بني هذيل الذين. إذا هذا هو الكلام الأول. المسألة الثانية هي جمع التي شنو نقولوا فيها؟ قلنا اللتين ياك تشديد، لكن جمعها شنو نقولوا فيه؟ عندك جوج تاهو، عندك كيف قلنا الأولى والذين، عندك فيها اللاتي واللائي، اللاتي واللائي، واللائي يئسن. غير عندك فيها اللاتي واللاتي واللائي واللائي اللي بغيتي، اللاتي واللاتي واللائي واللائي. هذه مرات معنا تف مش مرات معنا، ولكن بحالها مرات معنا في هنا لغة في الإشارة، مرات معنا في الإشارة ديال أولائي وأولى. قلنا اللاتي واللاتي واللائي واللائي. غير أن اللاتي واللائي بجوجهم تكون اسم إشارة قد يأتيان للعاقل وغير العاقل. إذن في الجمع فقط يستثنى الذين فقط منها، من هذه الجموع التي فقط هي ما يختص بالعاقل، هي الذين هي الاستثناء، أما الجموع كلها تأتي للعاقل وغيره. إذن هذا هو عموما ما ذكر ابن مالك رحمه الله. نقرأ أبيته، قال فيها جمع الذي الأولى الذين، جمع الذي الأولى والذين، ثم قال بعد الذين قال مطلقا. هنا نبهتكم في الحصة الماضية أن مطلقا وردت في اسم إشارة، قلنا فيها بذل مفرد المذكر الأشر بذي وذه تيتا على المثنى تصير وذانيتان المثنى متفير وفي سواه ذانيتان المثنى وبأولى أشر لجمع مطلقة. أشر لجمع مطلقة قلنا شنو المقصود المطلق هنا؟ مطلق مقصود به المذكر والمؤنث. هنا الذين المطلق المقصود به رفعا ونصبا وجرا، فالرفع والنصب والجر. تقول جاء الذين قاموا، ورأيت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا. لماذا حملناه على هذا؟ الشطر الذي بعده هو الذي سيوضح لنا هذه المسألة. قال فيه وبعضهم بالواو رفع النطقة، في حالة الرفع ينطق بالواو، فيقول جاء الذين قاموا، ورأيت الذين قاموا، ومررت بالذين قاموا. هما في الياء في النصب والجر كيقولوا الذين، ولكن في الرفع كيقولوا الذين. لهذا قال الذين مطلقة، إذا في الرفع والنصب والجر. هذا هو كلام العرب. لكن بنو هذيل في حالة الرفع قد ينطقون بالذين. ثم قال باللاتي واللائي التي قد جمع، باللاتي واللائي التي قد جمع، أي التي قد جمع باللاتي واللائي. ثم قال واللائي، هذه اللفظ ديال اللائي قد تأتي للمذكر العاقل، واللائي كالذين نزرا وقع، هذا سمع قليلا. هنا في البيت يقول فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي، أنا سيجب الأولى ولا يجب الذين، لأنك ترى الأباء ويقول اللائي، لكن هذا قليل. اللائي خروجها من دلالة على الجمع المؤنث إلى الدلالة على الجمع المذكر قليل. قال واللائي كالذين، حال كونه كالذين نزرا وقع. قال الشارح إذن الخبر ديال واللائي حال كونه كالذين وقع نزرا. قال الشارح يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، هذا مطلقا ماشي المقصود بها ديال مطلقا اللي في الشرح اللي في البيت، هذه مطلقا ديال الشارح كان فيها وفسرها بقوله عاقلا كان أو غير عاقل أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا، جاءني الأولى فعلوا، والأولى نبحوا مثلا، هذا المثال عندي مش عارفه. وقد يستعمل في جمع المؤنث، شوف دابا هذيك اللائي، اللائي اللي قلت لكم قبيل ديال المؤنث تستعمل في المذكر، هنا العكس، ديك الأولى تستعمل في المؤنث، هل تبدل الأدوار. وقد يستعمل اجتمع الأمران في قوله وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى، وتبلي الأولى أي الحرب، هناك تبلي هي تبلي، تبلي الذين يستلئمون الناس أو الفرسان الذين يستلئمون من اللأمة، لأمة الحرب، وتبلي الذين يستلئمون على الأولى تراهن، الأولى الثانية هي الفرس، الفرس على الذي على الأولى تراهن، بس عرفناها مؤنث حالة لها بالنون، نون مؤنث، نون دلالة التأنيث، نون النسوة، نون النسوة. نون الإناث، هنا قال لك تقول من الصحيح الصواب أن تقول نون الإناث ولا ليس نون النسوة. وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحذاء القبلي، هذا الحرف تبلي الأولى الذين يستلئمون على هم وهم يمتطون فرسا، فرسا فرسا شنو الجمع ديالها هو اللي مشى لي البال، هذا فارس فرسان فرس، فرس مؤنث الجمع ديالها مؤنث، تراهن يوم الروع كالحداء، هنا كيشبه هذا الافريسار ولا تكون نجي نشوف لكم الشرح. الخيل، هو قال الخيل، الخيل حسن خرج منه. ذلك الخيط راه هنا يوم الروي كالحذاء، بحال واش الطائر، نوع من الطيور. القبلي قال لك هنا جمع قبلاء، وهي التي في عينها القبل وهو الحمر. إذا قال الشارح: وقد اجتمع الأمران في قوله: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحذاء القبلي. فقال يستلئمون، ثم قال تراهن. إذا يستلئمون كتعود على الأولى، هنا مذكر جمع مذكر، وعلى الأولى تراهن تعود على ديك النون الإناث، تعود على الأولى وهي جمع مؤنث، وهي في الأصل تستعمل للمذكر أيضا. قال الشارح بعد ذلك: ويقال للمذكر العاقل، العاقل في الجمع، الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا، هاي اللفظ ديال مطلقا الوارد في البيت. فتقول: جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. وبعض العرب يقول: الذون في الرفع، والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل. بغيت ننبهكم على المسألة في الخط، هو أن اللذين واللتين والذين والذون، شنو الفرق بينهما في الخط؟ اللذان واللتان فيها جوج ديال اللامات، والذين واللذون فيها لام واحدة. ردوا البلد، لأن العرب القديم ما كانش عندها الشكل. إذا كتبتي لها الذين بلام واحدة، قد تقرأها اللذين والذين، ففرقوا بينهما بلام أخرى، فقالوا اللذون، فقالوا اللذين واللذان، والذين بلام واحدة، واللذون بلام واحدة. غادي نقول شي واحد غادي يقول أن الإشكال يكون في الذين واللذين، هنا اللي فين كاين اللبس، قد يلتبس الذين باللذين والعكس، لكن اللذون واللذان هذا لا يلتبس، قال لك هنا ساقوهم معهم جمعهم. هذا أشار إليها الخضري في حاشيته، هنا ألحقوها بها وإن لم يحصل فيها لبس. قال بعد ذلك: فتقول جاءني الذين أدمر معنا. ومنه قوله هنا الشاهد على قول بني هذيل: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. صبحنا أن العرب كانت تغير في الصباح. ويقال في جمع المؤنث: اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي. وقلنا هنا يكون العاقل وغير العاقل، لم يذكرها الشارح ولكن ذكرها غيره، اللاتي واللائي تكون العاقل وغيره. هو يقول بعد ذلك: وقد ورد اللائي بمعنى الذين، بمعنى الذين، كما ورد الأولى بمعنى اللاتي واللائي، جاء اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد ماهدوا الحجورا. فما آباؤنا بأمن منه علينا، ما آباؤنا بأمن منه علينا، اللائي أي الذين ماهدوا الحجورا، علينا اللائي قد ماهدوا الحجورا. ثم قال الشارح هذا الكلام، واحد الجملة ختم بها المسألة متعلقة بالثانية وجمع. قال: كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي، كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي. وهذا كيبان أنه تكرار، لأن مر معنا في أول كلام هذه المسألة: يستلئمون على الأولى، على الأولى تراهن، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن. جاءت الأولى بمعنى اللاتي، هنا كررها كقوله: فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجل أقصم. فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجر أقسمه. غير هنا اللي يبان لي أنا، حيت هذا الكلام، هذه الجملة بين معقوفتين. وما معنى الكلام حين يريد محي الدين كلاما بين معقوفتين؟ أي أنه قد ثبت في نسخة ولم يثبت في نسخة أخرى. إذن هنا قد يصح الاستغناء عنه، لكن إذا ما أثبت، هل يضيف جديدا؟ الذي رأيته والله أعلم هو أن الأولى هنا، وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن، هنا كي يتكلم على الخيل غير عاقل. هنا قال فأما الأولى يسكن غورة هامة، هنا مؤنث ولكن عاقل، لا فإذا أنها عاقل. والملاحظ أن محي الدين لم يشرح هذا البيت، إذا هنا نكتفي، والله تعالى أعلم. المعلومات التي ذكرتها الله أعلم مني ومنكم بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.